كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل ما يعد من الأذكار والأوراد اليومية؟ بلى، هو من السنة. هل الحافظ عليها يعني؟ من السنة. جزاكم الله. سامحكم الله. نعم. هذا السؤال على شقين. إذا صلى بكناني مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل أو الآخر أولا؟ هذا الشق الأول من السؤال. أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما خلفه فجعلهما خطا من ورائه. إذا الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما جاء في الحديث البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه. الحديث الذي تأخر عن قليل الخطوة عادله ثاني في البخاري، ما كان لي الأقيق هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟ لا، أبو بكر مع عباس يقرأ مع من الليل. أيوة يمكن لهم. نعم، في قصة أوقفه وحذاءه تأخر قليل الخطوة فقال له ما لي أشعرك في ذلك، فقال ما كان لي سوى، لكن بالأخير أين وقف حذاءه؟ هذا تعليل ابن عباس، وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقفه وحذاءه. نعم، يقف الرجل حذاء الرجل هو كذلك. فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، أخر لا يعرف بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان خطا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم. نعم، أكرمكم الله. وإياك. الشق الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرفة كلامكم، لأنه كنت الشق الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أحد، فذكر بحم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين اقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والآخر عن يساره. هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا مرهقا من الزمن، اما السنه التي استقر عليها الامر وما ذكرناه مع الاشاره الى انه من حديث جابر عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. نعم. راني هنا كنت قد عرفت او قرات حديثا فكنت اسال عن معناه، فوجدناها اليوم في السلسله المجلد الاول في رقم 21300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه. نعم.

كم توبة تكرر؟ النساء شقائق الرجال. ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب. وحديث أم سلمة وهو كل مهران عن صلى الله عليه وسلم بأن تكفل بسبعة خمسة أثواب. أظن غير صحيح هو أكثر من جناية. ما صح هذا؟ طيب قول المأموم أو قبل قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله حمده ربنا لك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقرأ الإمام أو يفتدي ربنا لك الحمد؟ لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء تطلب دليلا يخصص او يستدعي، وهذا لا شيء منه. هذا من جهه. من جهه اخرى ان كل من التحميد والتسبيح له مكان. التسبيح غير التحميد. التسبيح له مكانه والتحميد له مكانه. اي حينما يقول مصلي، ما بيننا الان هو امام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ اثناء رفع الراس من الركوع الى القيام. سمع الله لمن حمده وهو قائم. اذا انت كنت تصلي وراء الامام فقال الامام سجد، وكنت من اولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بان يقول ربنا ولك الحمد، انت بين احد امرين وكلاهما او كما يقال عليهما مروا، اما ان تضع السنه في غير موضعها او ان تضيعها واحلاهما مروا، اما ان تقول انت ترفع راسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنه، واما ان ترفع راسك من الركوع صامتا ثم إذا استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت والحمد هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع ففي أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول أنت وراء الإمام، إما أنت فراكع وتقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد الاعتدال، واما ان تقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا. وهذا خلاف السنه اولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي. اما الحديث الذي قد يحتج به البعض، واذا قال امام سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني ان المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وانما يعني ان يقول بعد قول الامام، يعني ان يتابع الامام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الاخر الذي يقول واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. هذا لا يعني ان المقتدي لا يقول امين، بدليل أن الحديث صحيح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه موافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين مقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟ هذا عفوا، هذا طعم مقصود. حتى ما تقول الجبل الشيخ يعني أنتم يعني بيقولوا صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير. أنا أقول الإسلام ذكر ثلاثة في هذا الموضوع. أما القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب ها، لا تحيط سملتنا. قراءة القرآن والأذكار أيضا ها؟ القرآن والأذكار أيضا. جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر والبلاء الكتحة الكتحة. أيوة. قلتها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟ غريب الزيان. إذا أخذت الجواب. ها؟ نعم. في طريقة خاصة يعني. على فكرة الأذان الآن. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تسديد الحوقلة؟ رائح مرة هذا ومرة هذا. أسأل هذا السؤال أم لا الدليل؟ الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع. أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. واضح لأننا نفهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا. وجاء القبض فقبضنا. نعم. لكن نتبع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. هذا لا أصل له. القوي من جمع بين القبض هذا. نعم. هكذا. نحن يقولون هكذا. الشيء. فالآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا نفع بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين ودليل الجمع، الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والخبر. إذ لم يوجد دليل الجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نخبره. كذلك قلنا قبل إجابة لذلك. أنا في مفهوم الحديث في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان الثلاث عشر. ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زي هذا زيادة تشريع. يعني قولوا حي على الصلاة وأنت قوة بلا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوما قولك ثم مقصود هذه ولا لا الله؟ لا مفهوما أقول مفهوما خالفين من الحديث. ثم من أنا؟ أنت قلت قال كذا ثم قال كذا. ضمير مستتر ثم قولوا صارت مشلقة وكلت مغرما. افهم معقول. انت قلت ان الرسول قال في الحديث الاول ثم الرسول قال ثم. هل تريد ترتيب؟ عندك علم بهذا الترتيب؟ لا. سامحك الله. وين انت تذهب؟ طيب مفهوم الحديث ما نفهم منه كذا؟ ما نستطيع نفهم هذا. ما نستطيع لان هذا تنوية. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر ما هي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا وأنا. تعرف هذا الحديث؟ نعم. هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع. نفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. فلو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا أبكون خالفت الحديث الأول. صح؟ لما؟ لأنه لي قال هذا فعل هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟ لا. فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم. وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال